الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين. يا ليتنا كنا الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها فجعل بينكم مودة ورحمة. صدق الله العلي العظيم. الآية المباركة تتحدث عن حاجة الإنسان إلى الجنس الآخر، حاجة الذكر للأنثى وحاجة الأنثى للذكر. الحاجات الفطرية التي يحتاج كل جنس فيها إلى الآخر من أجل أن يشبعها وأن يغطيها حاجات ثلاث: الحاجة الجنسية، والحاجة إلى الاستقرار النفسي، والحاجة إلى الحب. الإنسان كما يحتاج إلى الجنس الآخر في مجال إشباع غريزته الجنسية، يحتاج إلى الجنس الآخر من أجل توفير الاستقرار النفسي، وهذا ما أشارت إليه الآية المباركة عندما قالت لتسكنوا إليها. هذه الآية تخاطب كلا الصنفين، تخاطب الذكر وتخاطب الأنثى، لأن كلمة الأزواج تنطبق على الذكور وتنطبق على الإناث. كل منهما يأخذ استقراره النفسي من الآخر، ويأخذ اطمئنانه الداخلي من الآخر، والحاجة الثالثة الحاجة إلى الحب. كل إنسان يحتاج إلى الحب، يحتاج إلى أن يحب وأن يحب. هذه حاجة فطرية، حاجة ذاتية في كل إنسان، وهذا ما أشارت إليه الآية المباركة في قولها وجعل بينكم مودة ورحمة، يعني ربط حاجتكم إلى الحب بالجنس الآخر، وربط حاجة الجنس الآخر في الحب بكم، فكل طرف يحتاج إلى الطرف الآخر من أجل إشباع هذه الحاجة، الحاجة إلى الحب. نحن في حديثنا عن هذه الحاجة التي نسميها بالعلاقة العاطفية أو بعلاقة الحب بين الذكر وبين الأنثى، بين الرجل وبين المرأة. نتحدث في محاور ثلاثة: المحور الأول في حاجة الإنسان إلى الحب الانفعالي، والمحور الثاني في أقسام الحب وأسبابه، والمحور الثالث في الوظيفة السماوية في التعامل مع هذه الحاجة. نجي الآن إلى المحور الأول. الحب يا إخوان ينقسم إلى فعلي وانفعالي. هناك حب فعلي، هناك حب انفعالي. الحب الفعلي ما كان أحادي الطرف، والحب الانفعالي ما كان ثنائي الطرف. مثلا الأم عندما تلد جنينها وتبدأ تغدق عليه حنانها، تغدق عليه رأفتها، تغدق عليه عطفها، هذا حب من طرف واحد، لأن هذا الرضيع لا يستطيع أن يميز في أيامه الأولى هذا الطرف الذي يغدق عليه حنانه وعطفه. فالحب هنا أحادي من طرف واحد وهو طرف الأم. طرف الآخر لا يملك القدرة على مبادلة الحب ومبادلة المشاعر. هذا يسمى بالحب الفعلي لأنه أحادي الطرف. أما إذا كبر هذا الإنسان وبدأ يشعر بأمه وبدأ يشعر بحنان أمه، ترى هذا الطفل يبادل أمه المحبة، يبادل أمه المشاعر. الطفل عندما يرمي نفسه على حضن أمه أو على فم أمه أو على وجه أمه، هذا تعبير يمارسه الطفل يعبر فيه عن حبه لأمه وارتباطه بأمه. هنا يترقى الحب، يتحول من فعلي إلى انفعالي، يعني يصبح الحب ثنائي الطرف من قبل الطرفين، شعور متبادل، حب متبادل. النبي محمد يؤكد على الحب الانفعالي، الحب المتبادل، على أهمية الحب الانفعالي عندما يقول أفاضلكم أحاسنكم أخلاقا، الموطئون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون. وقال في حديث آخر المؤمن يألف ويؤلف، يعني من صفات المؤمن الحب الانفعالي، أنه يحب الناس ويحبه الناس. المؤمن يألف ويؤلف. هل يمكن أن يستغني الإنسان عن الحب الانفعالي؟ يقول أنا لا أحتاج إلى حب أحد، لا أحتاج إلى أن يحبني أحد، لا أحتاج إلى أن أتبادل مع أحد الحب والشعور بالمودة. هل يمكن أم لا؟ هنا نظريتان، نظرية علماء النفس ونظرية علماء العرفان. علم النفس يقول لا، غير ممكن، الإنسان فطر وهو محتاج إلى الحب الانفعالي. الإنسان محتاج إلى أن يحبه الآخرون. أقوى غريزة لدى الإنسان غريزة حب الذات، هو يحب ذاته، لأنه يحب ذاته يحب أن يحبه الآخرون، لأن حب الآخرين له يشعره بأهمية ذاته، يشعره بموضوعية ذاته، لأنه يحب ذاته يحب أن يحس أن الآخرين يحبونه يودونه. أما لو شعر يوما أن الناس لا يحبونه، هو يحبهم، هو يألفهم، هو يغدق عليهم عطفه، لكن الناس لا يبادلونه المحبة، متى ما أحس الإنسان أن الناس يبغضونه أو لا يبادلونه المحبة يصبح إما شخصية انطوائية معتدلة عن المجتمع أو شخصية عدوانية تحمل النقمة وتحمل البغض للمجتمع، يشعر بأنه أقل من غيره، ناقص عن غيره، لأنه يحب الناس والناس لا يحبونه. هذه نظرية علماء النفس. التفتوا إلي جيدا. علماء العرفان يقولون لا، يمكن للإنسان أن يستغني عن حب الناس من دون أن يتأثر، من دون أن تختل شخصيته واستقامته، يمكن أن يستغني عن حب الناس. كيف؟ علماء العرفان لاحظوا معي يقولون حركة الإنسان نحو ربه توصله إلى درجة يستغني فيها عن حب الناس. كيف حركة الإنسان نحو ربه؟ الحركة على قسمين، حركة عرضية وحركة جوهرية. الحركة العرضية يعني واحد يتحرك من مكان إلى مكان، يطلع من هنا إلى الخارج، من الخارج يدخل إلى هذا المأتم، هذه حركة عرضية. أما الحركة الجوهرية هي عبارة عن حركة الذات. شلون حركة الذات؟ يعني أنت الآن جالس أمامي، أنت تتحرك الآن؟ أنت ما تتحرك، لا أنت تتحرك، ذاتك وأنت جالس تتحرك لأن عقلك يتحرك، عقلك وأنت جالس يتحرك، يستمع المعلومات، يستقبلها، يحللها، يستنتج منها أشياء، يبني عليها أشياء، أنت جالس وعقلك يتحرك. هذه الحركة، حركة العقل، ليست حركة عرضية مثل حركة المكان من مكان إلى مكان، هذه حركة جوهرية. العقل يتحرك في ذاته من صورة إلى صورة، من معلومة إلى معلومة أخرى. هذه تسمى تسمى بالحركة الجوهرية. الإنسان في حياته يا إخوان هو في حركة، روحه تتحرك، حتى لو كان مقعد في البيت روحه تتحرك. الإنسان في حركة لا يتوقف أبدا، وهذا ما عبرت عنه الآية المباركة: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. أنت قاعد تتحرك، أنت مواقف. يا أيها الإنسان إنك كادح يعني متحرك، أنت قاعد تتحرك من حيث لا تشعر. إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. لكن هذه الحركة على قسمين، حركة نارية وحركة نورية. الحركة النارية هي الحركة من معصية إلى معصية، والعياذ بالله الإنسان إذا كان غير مبالي بالدين، غير مبالي بالسماء، يتحرك هو، لكن يتحرك حركة نارية، حركة ظلامية، من معصية إلى أخرى، من أغنية مطربة إلى أكل لحم ميتة، إلى علاقة غير مشروعة، إلى من معصية إلى معصية. هو يتحرك لكن حركة نارية، وهذه الحركة النارية توصله إلى أن يهوي. ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى، إلى أن يصل إلى الهاوية. وهناك في المقابل حركة نورية، حركة من نور، وهي الحركة من طاعة إلى طاعة، يصلي نافلة، يقرأ القرآن، يتصدق، يصل رحمه، يحضر المكتب الحسيني، يصلي جماعة. هذه الحركة من نور إلى نور، حركة جوهرية تسمى حركة نورية يشير القرآن الكريم إليها عندما يقول نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء. هذا يتنقل بين الأنوار. القرآن الكريم يقول أفمن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. هذا الإنسان يا إخوان إذا واصل الحركة النورية وين يصل؟ يصل إلى درجة لا يرى فيها إلا الله، لا يرى شيئا غير الله. الحديث القدسي يقول ما يزال العبد يتقرب إلي بالنافلة حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ولسانه الذي ينطق بها ويده ينطق به ويده الذي يبطش بها. يصل إلى هذه المرحلة التي عبر عنها الإمام الحسين في دعاء يوم عرفة، قال عميت عين لا تراك عليها رقيبا وخسرت صفقة عبد لم تجعل له من ودك نصيبا. الإمام يصف هذه المرحلة آخر درجات الحركة النورية. إذا وصل الإنسان إلى منتهى الحركة النورية بعد لا يحتاج إلى حب الناس، لأنه لا يرى إلا الله، لا يرى إلا جمال ربه، لا يرى إلا ربه، لا يرى إلا خالقه. ما رأيت شيئا كما يقول أمير المؤمنين إلا ورأيت الله قبله وبعده وفوقه وتحته وفيه. إذن أنا لا أرى شيئا غير الله، لذلك هذا الإنسان يستغني عن حب الناس. وهذا ما عبر عنه الإمام أمير المؤمنين حينما قال إني لا يزيدني اجتماع الناس حولي ألفة ولا تفرقهم عني وحشة. أنا مستغني عن علاقة الناس، عن حب الناس. أنا وصلت إلى درجة لا أرى إلا ربي نتيجة الحركة الجوهرية النورية، وصلت إلى درجة لا أرى إلا الله، فأنا مستغني عن الناس. إني لا يزيدني اجتماع الناس حولي ألفة ولا تفرقهم عني وحشة. هذا المحور الأول حديثنا حول الحاجة إلى الحب الانفعالي. نجي إلى المحور الثاني، ما هي أسباب الحب وما هي أقسام الحب؟ الحب في نظر علماء النفس ينشأ من منشأين، التجانس والجاذبية. أحيانا أحب شخصا لأنه يجانسني، وأحيانا أحب شخصا لأنه جذاب وإن لم يكن متجانسا معي. السبب الأول أحيانا أرى شخص يتطابق معي، يتطابق وياي في الميول، يتوافق معي في الميول، يتوافق معي في الذوق، يتوافق معي في المزاج، يتوافق معي في التصورات فأحبه. هنا منشأ الحب هو التجانس. رأيت شخصا متجانسا معي، إذا رأيت شخصا متجانسا معي أحببته. منشأ ذلك هو التجانس. وشبه الشيء منجذب إليه. وأحيانا لا، يكون منشأ الحب هو الجاذبية. كيف الجاذبية؟ شخص شكله جذاب أحبه، ما في بيني وبينه تجانس، لأن شكله جذاب أحبه، لأن أسلوبه جذاب أحبه، لأن سلوكه جذاب أحبه، لأن فكره جذاب أحبه، وهكذا. مثلا صوته جذاب أحبه، وهكذا. منشأ الحب هنا الجاذبية وليس التجانس. الحب سواء نشأ من السبب الأول أو نشأ من السبب الثاني، الحب على ثلاثة أقسام: حب احترام، وحب صداقة، وحب عاطفي. فعندنا أقسام ثلاثة. القسم الأول حب الاحترام. كيف حب الاحترام؟ والله هذا تلميذ في المدرسة أو تلميذ في الجامعة وله مدرسة تدرسه في الجامعة، هذه المدرسة أعجب بفكرها، أعجب بطرحها، أعجب بأسلوبها. إذا هذا الطالب أعجب بمدرسته من خلال فكرها، من خلال أسلوبها، وصارت عنده ثقة بمعلوماتها وثقة بطريقتها وإخلاصها، هذا الإعجاب يقوده إلى قسم من الحب يسمى بحب الاحترام. هذا القسم الأول هو حب بين طرفين ذكر وأنثى، لكنه قسم مباح لأنه من قسم حب الاحترام. منشأه الإعجاب بهذه المدرسة أو لا، بالعكس، مثلا طالبة أحبت أستاذها حب احترام لأنها أعجبت بأسلوبه أو بفكره أو بإخلاصه، أحبته حب احترام، هذا حب مشروع لا إشكال فيه. القسم الثاني حب الصداقة. حب الصداقة منشأه الإخلاص. صداقة بدون إخلاص هذا كلام كلاوات يعني. الصداقة محورها الإخلاص. إذا كان هناك إخلاص متبادل فهذا حب يسمى حب صداقة، وإلا هو حب شكلي، حب أجوف. الشريف الرضي عليه الرحمة يقول: يعرفك الإخوان كل بنفسه، وخير أخ من عرفتك الشدائد. الذي يقف معك عند الشدائد، الذي يقف معك في الظروف الصعبة، الذي يقف معك عونا، هو أخوك الحقيقي، هو صديقك الحقيقي. الصداقة تبتني على الإخلاص. ورد عن الإمام زين العابدين عليه السلام يخاطب ابنه الباقر يقول: بني خمسة لا ترافقهم ولا تحادثهم. هؤلاء الخمسة طلعهم من القاموس، قاموس العلاقة. خمسة لا ترافقهم ولا تحادثهم، ما هم؟ قال: الكذاب، فإنه كالسراب يقرب لك البعيد ويبعد عنك القريب. ما تستفيد منه. الثاني الأحمق، فإنه يريد أن ينفعك فيضرك، ما يعرف كيف يتعامل وياك. الثالث قاطع الرحم، فإني وجدته ملعونا في كتاب الله. هذا اللي يقطع رحم أمه أو أباه أو إخوانه يمكن أن يقطعك في أي لحظة. إذا قطع رحمه أمكن أن يقطع صديقه في أي لحظة. وقاطع الرحم، فإني وجدته ملعونا في كتاب الله. والفاسق، فاسق يعني مو الإنسان اللي عنده معاصي، كلنا عندنا معاصي. الفاسق يعني الإنسان المستهتر اللي ما عنده دين ولا مبدأ، خارج عن الحدود والموازين. والفاسق فإنه يبيعك بأكله أو بأقل منها، بمجرد تصير بينك وبين خلاف بسيط ضرب بعلاقتك عرض الحائط، فإنه يبيعك بأكله أو بأقل منها. والبخيل فإنه يمنعك أحوج ما تكون إليه. الصداقة مبتنية على الإخلاص المتبادل كما ذكرنا. القسم الثالث من الحب، الحب العاطفي، الحب الذي ينشأ عن غليان العاطفة، عن حرارة العاطفة. تدري أنت هذا الطالب أو هذا الشاب مع هذه الشابة في الكلية، أحبها لأنها زميلته، أحبها حبا عاطفيا، أو هو يعمل معها في شركة معينة، مؤسسة معينة، مستشفى معين، أحبها لأنها زميلته، أحبها، رأى شكلها فأحبها، سمع صوتها فأحبها. أحيانا ينشأ الحب العاطفي من أسباب غير متوقعة أصلا، هو يرفع التلفون يسمع صوت جميل فيحب صاحبة هذا الصوت، أو يرى في الشارع امرأة فيحبها. هذا الحب العاطفي الذي ينشأ عن حرارة العاطفة وغليان العاطفة، هذا الحب العاطفي هو الذي نريد أن نتحدث عنه في المحور التالي. نجي الآن إلى المحور التالي. الحب العاطفي إذا حدث، ما هي وظيفة الإنسان تجاه هذا الحب؟ وما هي وظيفة الأسرة تجاه هذا الحب؟ نجي الآن إلى وظيفتين. الوظيفة الأولى وظيفة الإنسان، هذا الإنسان، هذا الشاب خصوصا في أوائل سن المراهقة، عمره 15 سنة، 17 سنة، 18 سنة، أحب فتاة من دينه أو على غير دينه، من مذهبه أو من غير مذهبه، من جنسه أو من غير جنسه، على أي حال أحبها. إذا أحب الفتاة أو هي أحبت فتى، البنت أحبت فتى، أحبت شابا آخر من دينها أو من غير دينها، إذا حصلت هذه العلاقة العاطفية، ما هي وظيفة الشاب نحو هذه العلاقة العاطفية؟ أولا يا إخوان، العلاقة العاطفية ليست أمرا محرما، هذا أمر قهري يحدث للإنسان، ليس باختيار الإنسان. لا يستطيع أحد يقول يحرم الحب، الحب ليس حراما في نفسه، في نفسه ليس أمرا حراما، لأنه أمر قهري يعرض على الإنسان. أصلا منطقة القلب هي منطقة حرة. شايف أنت منطقة في العالم منطقة حرة؟ ماكو منطقة في العالم منطقة حرة، كل مناطق العالم مستعمرة، كل مناطق العالم هناك سلطة تديرها، هناك سلطة تحكمها، إلا منطقة واحدة وهي منطقة القلب، منطقة حرة. مستحيل لأحد أن يسيطر على قلبك، مستحيل. قلبك بيدك، تحب من تشاء، تبغض من تشاء، تفرح، تحزن، تقلق، تطمئن. القلب منطقة حرة يتقلب فيها الإنسان كما يريد، كما يقول الشاعر: ما سمي القلب إلا من تقلبه، فاحذر من القلب من قلب وتحويل القلب. يتقلب في أحوال شتى، في أطوار شتى. منطقة القلب منطقة حرة لا يمكن لأحد أن يسيطر عليها. ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام: لو ضربت خيشوم المؤمن بالسيف على أن يبغضني ما أبغضني، ولو ضربت خيشوم المنافق بالسيف على أن يحبني ما أحبني. هذه مسألة حرة، هذه مسألة منطقتها القلب، ومنطقة القلب حرة. إذن إذا حصل حب عاطفي من فتاة تجاه فتى، أو من فتى تجاه فتاة، هذا أمر قهري، لا يمكن لأحد أن يقول هذا أمر حرام، لا، هذا أمر قهري حصل من دون اختيار الإنسان. ثانيا، الإنسان إذا أراد أن يتحدث مع محبوبه يمكن أم لا؟ بحسب الشريعة الإسلامية، إذا أراد أن يتحدث مع محبوبته، أو هذه المرأة أرادت أن تتحدث مع محبوبها، هل يمكن أن يحصل حديث متبادل بين المحب والمحبوب بحسب قوانين الشريعة الإسلامية أم لا؟ إذا كان الحديث حديثا إنسانيا فلا مانع منه، حديث إنساني يعني سؤال عن الأحوال والأوضاع وتعرف على الأخبار، هذا الحديث الإنساني لا مانع منه. لاحظ القرآن كيف يخاطب الأنثى، كيف يخاطب الرجل، لاحظوا: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن، ما قال لا تحجوا، قال لا تخضعن بالقول، يعني مو ممنوع على المرأة أن تتحدث مع الرجل، لكن الممنوع أن تخضع بالقول. يعني أن ترقق صوتها، أن ترقق نغمتها، أن تظهر للرجل أنها، خصوصا إذا رفعت التلفون، تظهر للرجل أنها مثلا طفلة ترقق صوتها ويجوز عمرها 50 سنة، فتظهر للرجل أنها طفلة صغيرة ضريئة تتكلم برقة، تمام؟ ترقيق الصوت هذا هو الممنوع، وإلا الكلام مع الرجل في حد ذاته كلام إنساني ليس ممنوعا. فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلنا قولا معروفا يعني اتكلموا بالمعروف. وعندما يخاطب الرجل ماذا يقول في مخاطبة الرجل؟ لا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء، أو أقننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن. شلون يعني عرضتم خطبة النساء؟ أحيانا هو يريد يتكلم مع المرأة، شلون يحكي وياها؟ فهو يجيب إشارات، إشارات غير صريحة، تقول أنا معجب بشخصيتك، أنت مثلا إنسانة ذات مستوى، أنت إنسانة من عائلة معروفة، أنا معجب بأسلوبك، معجب بشخصيتك، معجب بطريقتك. إبداء الإعجاب كمقدمة للخطبة مو كمقدمة للعلاقة غير المشروعة، إذا مقدمة للعلاقة غير مشروعة حرام. أما إبداء الإعجاب كمقدمة لخطبتها هذا أمر لا مانع منه. القرآن يقول عرضتم به من خطبة النساء، هذا أمر لا مانع منه. أو بالعكس المرأة تقول للرجل هذا الكلام بغرض أن يخطبها، هذا أمر لا مانع منه إذا كان في حدود هذا الطريق وفي حدود هذا المجال. ثالثا، كثير من الإخوة الشباب يقول أنا ما أقدر أسيطر على عاطفتي، أنا أحببت هذه الفتاة بعد ما أقدر أتراجع، أو هي تقول خلاص أنا أحببت هذا الفتى بعد ما أقدر أتراجع، هذا بعد قدري، الله قدر علي هذا. فعلا الإنسان ما يقدر يسيطر على عاطفته؟ فعلا لا يمكن. يمكن للإنسان أن يسيطر على عاطفته. إحنا الآن نرجع إلى ما يذكره علماء العرفان، يقولون المقايسة بين جلب اللذة ودفع الألم. شنو المقايسة بين جلب اللذة ودفع الألم؟ خل أضرب لك مثال، هذا إنسان مصاب بالسكر، يقدر يأكل شوكولاتة؟ من حيث جلب اللذة يقدر يأكل، لكن من حيث دفع الألم لا يأكل. هذا الإنسان يعيش صراع، صار له 10 سنين ما أكل شوكولاتة، يريد يأكل، شو يسوي؟ يعيش صراع بين جلب اللذة وبين دفع الألم. العقل الفطري يقول له دفع الألم أهم من جلب اللذة، اجتهد. إنسان أحيانا يصير عنده إصبع في بدنه مسموم، إذا لم يبتر هذا الإصبع يسري الداء، يسري السم إلى بدنه، شو يسوي هذا؟ هذا الآن يدور بين جلب اللذة ودفع الألم، عقله يقول دفع الألم أولى من جلب اللذة، تحمل ابتر هذا الإصبع. وهكذا الإنسان إذا عاش علاقة حب، علاقة غرام، علاقة جنون مع فتاة، أو فتاة عاشت علاقة غرام مع فتاة، فهي يدور أمرها بين جلب اللذة ودفع الألم. المحافظة على هذه العلاقة فيها لذة، لذة كبيرة، ولكنها تجلب ألما أيضا، ألم سوء السمعة، ألم الآخرة، ألم عذاب النار. إذن يدور أمره بين جلب اللذة ودفع الألم. عقله الفطري يقول دفع الألم أولى من جلب اللذة، سيطر على عاطفتك. لاحظوا النبي إبراهيم عليه وعلى نبينا محمد، في علاقة أشد من علاقة الأب بولده، ومع ذلك النبي إبراهيم ضحى بهذه العلاقة في سبيل ماذا؟ في سبيل دفع الألم، في سبيل تنفيذ أمر الله. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. شوف شلون إبراهيم يضحي، يضحي بالعاطفة المشبوبة بينه وبين ولده تنفيذا لأمر الله دفعا للألم. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. النبي يوسف عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام، القرآن يحكي أنه تعرض لإغراء عاطفي كبير، تعرض لإثارة عاطفية كبيرة، فغلقت الأبواب وقالت هيت لك، لا يوجد رقيب، أنت في بيت السلطان، أنت في بيت الملك. قال معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي. إذن عندما يدور الصراع بين النفس وبين العقل، بين جلب اللذة وبين دفع الألم، هنا يأتي دور رجولة الإنسان. فعلا هو رجل حقيقي، الرجولة هنا تبدو عندما يعيش الإنسان هذا الصراع الحاد بين شهوته هو مغرم بهذه الفتاة، وبين عقله الذي يقول له لا أجل الموضوع، هناك فرصة أخرى، لا تدخل في علاقات غير مشروعة. عندما يعيش هذا الصراع يأتي دور الرجولة الحقيقية، يأتي دور البطولة الحقيقية، يأتي دور سيطرة الإنسان على نفسه، كما ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام وإنما هي نفسي أروضها بالتقوى. وورد عن النبي محمد أفضل الجهاد من جاهد نفسه التي بين جنبيه. نجي الآن إلى وظيفة الأسرة. طيب الأسرة اطلعت على أن الولد يحب فتاة، أو على أن الفتاة تحب فتاة. ما هي وظيفة الأسرة نحو هذه العلاقة، نحو هذا الحب الذي حدث من خلال الأسرة؟ طبعا خصوصا إذا كان الشاب في عمر مبكر، عمره 17 سنة 18 سنة، بعد ما تأهل، بعد ما رتب مستقبله، كيف يمكن أن يتزوج وهو في هذا العمر القصير وهو يحب فتاة؟ أو بالعكس، كيف تتصرف الأسرة مع مثل هذا الحدث، مع مثل هذه الحالة؟ لاحظوا يا إخوان، الخطوة الأولى هي خطوة النصح، شدة وتفضيع الأمر، وكأنها هناك جريمة، وكأن هناك يعني حادثة قتل. لا، أي انفعال من الأسرة، أي انفعال من الأب، أي انفعال من الأم يخلق ردة فعل معاكسة. هذا الولد سيتشبث بهذه الفتاة أكثر، هذه الفتاة تتشبث بحبها وبغرامها أكثر. على الأبوين أن يعيشا حالة الهدوء، حالة النصح، يجلس الأب مع ولده يتحدث معه حديثا عاطفيا، يقول بني الحب شيء طبيعي في الإنسان، كل إنسان يحب امرأة معينة، يحب فتاة معينة، لكن أنت كرجل، كإنسان مسؤول عن تصرفاته، كإنسان مسؤول عن مستقبله، تعقد عليك الآمال، ابحث عن الحب الإيجابي واترك الحب السلبي. الحب الإيجابي هو أن تحب حبا يساعدك على مواصلة دراستك، يساعدك على مواصلة مشوارك، يساعدك على أن تتفوق في طريقك. هنا الأب يحث ولده، ما يقول له لا تحب، ما يقول له ابغض هذه المرأة، ما يقول له ترى هذه مثلها 20، انت وين عايش، رايح تلقى مثلها 1000، كل هذا ما يفيد. ما دام هو في حالة حب، هذا الكلام لا يجدي معه شيئا، هذا يعطيه رد فعل معاكس، يجعله يتشبث بالفتاة أكثر فأكثر. ما يخاطب بهذا الخطاب الغليظ الخشن، لا، يقول له الحب طبيعي وهذا من حقك أن تحب، لكن حاول أن يكون حبك إيجابيا لا سلبيا، حاول أن يكون حبك مما يخدم طريقك، مما يخدم مستقبلك، مما يخدم مشوارك الذي أنت سعيت فيه ومشيت فيه. إذن الطريقة الأولى أو الخطوة الأولى التي تقوم بها الأسرة هي خطوة النصح. الخطوة الثانية، هذا ما قال نكلم نصح ما يفيد، قل له أبو هذا ما يفيد كلمة، لا ما يفيد، هذا هو مصر على هذه الفتاة أو هذه الفتاة مصرة على هذا الرجل لا تريد غيره. هنا لابد احنا المجتمعات الإسلامية وبالذات المجتمعات الشيعية لابد أن نعي أن أفضل حل لهذه الأحداث العقد المنقطع. لابد احنا مجتمعاتنا تستنكف تقول لا شنو هذا عقد منقطع يومين ويلعب بالفتاة وبعدين يتركها أو يتعلق بفتاة وبعدين يتركها، لا هذا لا، هذا يأباه شرفنا، تأباه كرامتنا، تأباه نخوتنا وعشيرتنا، كل هذا الكلام مجيد. الله تبارك وتعالى شرع هذا العقد لمثل هذه الحالات، لمثل هذه الظواهر، لمثل هذه الأحداث. فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة. لابد من طرح مسألة العقد المنقطع، لابد من أن تكون هي مسألة علاجية لمثل هذه الظواهر، لمثل هذه القضايا. صحيح له سلبيات، ما في شيء ما له سلبيات، يمكن أن يعقد عليها منقطعا ويتركها بعد ذلك، يمكن أن هذا العقد المنقطع يؤدي إلى فراق لا إلى لقاء، يمكن هذا ما ننكره، ولكن سلبيات تركه أشد من سلبيات الإقدام عليه. يعني إذا ترك الأمر قيل للفتى اسكت وأغلق بابك، وهذا الحب حاول تدوسه وحاول تقضي عليه وحاول تنسي هذه الفتاة، هذا سيلجأ إلى علاقات غير مشروعة، يمكن أن يفيد ولكن غالبا يلجأ إلى علاقات غير مشروعة لينفس بها عن حالة الاكتئاب التي أصابته، عن حالة الكتمان التي أصابته، وكذلك الفتاة. إذن سلبيات ترك العقد المنقطع أكثر وأبشع وأفظع من سلبيات الإقدام عليه. لذلك لابد أن تكون الأسر الإسلامية خصوصا الأسر الشيعية تتقبل مثل هذا العلاج. هذا العلاج لابد منه، يمكن أن يشترط الرجل على المرأة أو تشترط المرأة على الرجل أن لا يمسها، صير علاقة بينهما ولكن علاقة لا تصل إلى حد المباشرة، علاقة ما دون المباشرة يشترط هذا في العقد، ممكن، ولكن العقد المنقطع يحل إشكالات كثيرة وربما يكون هو العلاج أحيانا. يعني هذا الفتى نتيجة غرامه بالبنت أو هذه البنت نتيجة غرامها بالفتى ما تتعرف على عيوبه إلا إذا خالطته. في الظاهر شاب جميل في شكله في أسلوبه، أو في الظاهر هي فتاة جميلة في شكلها وأسلوبها، لا يمكن لأحد أن يتعرف على الآخر بالدقة إلا مع الاختلاط. فإذا اختلط انفصل وانتهت المشكلة لأن كل منهما تعرف على عيوب آخر. العقد المنقطع أيضا هنا ضروري لأنه سيفصلهما، أي سيعرف كل منهما على عيوب الآخر فينفصل عنه. إذا نحن نريد أن نقول ما شرع الإسلام العقد المنقطع جزافا، صحيح ويتنافى مع شموخ العائلة كبرياء العائلة، ولكنه علاج لظواهر الحب، لعلاقات الحب، للعلاقات الغرامية علاج مهم. وماكو علاج إلا مضاعفات، صح ولا لا؟ أنت شايف علاج 100% سليم؟ هناك أي علاج أي دواء تأخذه لأي مرض هذا الدواء له مضاعفات جانبية، ولكن آثاره الحسنة أهم من مضاعفاته الجانبية. العقد المنقطع له سلبيات، له آثار سلبية، ولكن في هذه الحالات أقصر مقصود العقد المنقطع يتخذ الإنسان مثل العادة كل يوم يبلش بعقد منقطع مع بنت أو مع فتاة، لا، أقصد لمثل هذه الحالات لمثل هذه الظواهر العقد المنقطع علاج مفيد، ولا بد أن تتقبله الأسر المتدينة، خصوصا الأسر الشيعية، لأنه عقد مشروع في المذهب بشروطه طبعا المذكورة. يشترط فيه إذن الأب إذا كان الزوج والزوجة ممن يقلدون، من يشترط الإذن؟ أنا هذه مسألة خلافية، بعض الفقهاء يشترط إذن الأب، كالسيد الخوي، كالسيد السيستاني، سيد الخوي عند الأحوط وجوبا، سيد السيستاني يفتي بذلك إذا كانت غير مستقلة عن أبويها، بعض الفقهاء لا يشترط، سيد البلبيداني، سيد السلواري لا يشترطون إذن الأب أصلا، لا في العقد المنقطع ولا في العقد الدائم، فهو على حسب تقليده وهي على حسب تقليدها. إذن بالنتيجة نريد أن نقول العلاج المفيد لمثل هذه الظواهر الإقدام على العقد المنقطع، وأما مجابهة هذا الأمر بالشدة ومجابهة هذا الأمر بالعنف لا يخلف إلا آثارا سلبية وخيمة. كن مع ولدك كالصديق ولا تكن معه كالسلطان، لا تتعامل مع ولدك معاملة السلطة الأبوية، تعامل معه معاملة الحنان والرأفة. احنا الآن نريد نقضي على كثير من الانحرافات بمثل العقد المنقطع، فكيف بالعقد الدائم؟ مع الأسف بعض الآباء يجعل عقبات كبيرة أمام الزواج. إذا واحد يتقدم إلى بنته يضع شروط معجزة، يطلب طلبات باهظة، يضع عوائق كثيرة، هذه البنت أي انحراف تنحرف المسؤول عنها يوم القيامة من؟ أبوها، هو الذي سيحاسب. هذا الأب الذي يضع عوائق مختلفة، والله هذا الولد ما إلى ربط بينه، هذا من عائلة وضيعة، ايش ربطه بعائلتنا؟ أو هذا مثلا الولد مو كلش مستقبل المادي، مستقبل زاهر، لا داعي لهذا الارتباط. هذه العوائق، هذه العقبات ما أنزل الله بها من سلطان، ورد عن النبي محمد إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه، إلا تفعلوا ذلك تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. كثير من الفساد اللي احنا نشوفه نتيجة شروط الأب أو شروط الأم، كثير من العلاقات الغير المشروعة التي نسمع عنها نتيجة السلطنة الحمقاء لأب أو لأم. إذن النبي أراد دفع هذه العوائق، إزالة هذه العقبات حتى يقضى على هذا الفساد، وبالتالي فعليك أن تكون مع ابنك كالصديق، تنصحه، تحاول أن تراقبه وتسايره في هذه العلاقة، علاقة الحب، إلى أن تصل معه إلى نتيجة. ورد عن النبي صلى الله عليه وآله: لاعب ابنك سبعا وأدبه سبعا وصاحبه سبعا، كن صديقا له. وكان النبي صلى الله عليه وآله يطلق حنانه على الحسن والحسين، كان الحسن يصعد على ظهره وهو ساجد فيطيل السجود ويقول: ابن ابني صعد على ظهري وما أحببت أن أثقله، فانتظرته حتى ينزل ثم رفعت رأسي. هكذا كان الحنان وكان العطف، وكان يطيل ويكثر تقبيلهما ولثمهما، ويقول إني أحبهما فأحب من يحبهما وأحب من يحبهما. كان يكثر لثمهما وتقبيلهما والحنان عليهما. ولذلك هذه الصور بقيت عند المسلمين حية، كانوا يرون النبي كيف يلثم الحسين، كيف يقبل الحسين، كيف يحمل الحسين على يديه. كيف إذا رأى دخل يوم الحسين والنبي يخطب على المنبر فتعثر الحسين في مشيته فسقط، نزل النبي من على المنبر وأخذ ولده الحسين وضمه إلى صدره وقال سبحان الله، المال والبنون زينة الحياة الدنيا، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. والله لما رأيته يسقط ما تمالكت نفسي حتى نزلت من المنبر فأخذته. هذه الصور بقيت حية حاضرة في ذهن المسلمين، كيف كان النبي يتعامل مع الحسين. لذلك تجد زيد بن أرقم عندما رأى يزيد ينكث ثناياه بخيزرانه، يخرج الخيزران يضرب بها ثنايا الحسين، يضرب بها أضراس الحسين، يضرب بها وجه الحسين، بكى بكاء مريرا. قال ما يوتيه أيها الشيخ العجوز؟ قال رسول الله، رأيت رسول الله يلثم هاتين الشفتين، رأيت رسول الله يقبل هذين الخدين ويقول اللهم إني أحبه فأحب من يحبه وأحب من يحبه، وأنت تضربهما بخيزرانك وبسوطك. ساعد الله قلب العقيلة زينب حينما تنظر إلى هذا المنظر، حينما تنظر إلى هذا الأمر، كأني بها تلتفت يمينا شمالا فلا ترى أحدا إلى جانبها، أنا لا والد لي ولا عم ألوذ به ولا أخ لي، بقي أرجو ذو رحمي. أين أخوك يا زينب؟ أخي أخي ذبيح ورحلي قد أبيح، وبي ضاق الفسيح وأطفالي بغير حمي. خويا حسين راسك حين شفته تلعب عصيتي على شفته انا ذا انا ذاك الوقت خدي لطمتمه وصديت وصديت لبحرقه ولمته ولمته شلت يمينك يلضربته. اي والله شلت يمينك يا يا يا يا, يا, يا, يا لضربته. واعظم ما يشجي الغيور دخولها على مجلس ما بارح اللهو والخمر. يا